وصحبه، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا نستضيء بكتاب الله عز وجل ونستنير به. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فدوما نستنير بكتاب الله ونستضيء بكتاب الله وكذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مع بعض آية من كتاب الله، وهي قول إخوة يوسف: فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ما مناسبة هذا القول؟ وما المستفاد منه؟ وما الذي تقدمه؟ أقول بالله تعالى التوفيق إن هذا القدر من الآية المباركة الكريمة جاء ولحكمة قيل في هذا الموقف، وجاء بعد أن بلغ الضر بيعقوب عليه السلام مبلغا عظيما. بلغ الضر بيعقوب عليه السلام وهو النبي الكريم وليس بعاص لربه، بل هو مطيع لربه، ومن أشد الناس طاعة لله، بل أشدهم هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ومع ذلك يبتليهم الله لرفعة درجاتهم ولأنهم أسوة لنا وقدوة لنا، فيلزمنا أن نقتفي آثارهم عليهم سلام الله. أقول بالله تعالى التوفيق: لقد فقد يعقوب عليه السلام ولده يوسف ولكنه لم ينساه، فدائم الدعاء ومستمر في الدعاء سنوات وسنوات وسنوات، طوال عشرات السنين عشرات السنين، لا يفطر ولا ينثني عن دعاء الله سبحانه كي يرد إليه ولده يوسف عليه السلام. ولكن وابتلي بعد ذلك بابتلاء آخر، ابتلي بابتلاء آخر: يا أبانا إن ابنك سرق، اتهم ولده الثاني شقيق يوسف عليه السلام بالسرقة، وشاع في القبائل وشاع في الناس أن ابن يعقوب الآخر سرق، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي كنا فيها وإنا لصادقون. فهكذا يبتلى بابتلاء آخر، يؤخذ ابنه الثاني كعبد مسترق في مصر ويشيع الخبر في القبائل، وبعد ذلك ولده الثالث الكبير أيضا يفقده يعقوب، فالولد يصر على عدم الرجوع من مصر إلى أبيه حتى يأذن الله له، لأنه عهد أباه عهدا وشعر أنه لم يفي بهذا العهد وإن كان رغما عنه. فاشتد البلاء بيعقوب عليه السلام، بلاء بعد ابتلاء بعد ابتلاء، ويأتي بعد ذلك يشتد به البكاء والألم يعتصره حتى ذهب بصره كما قال تعالى: وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم. فهكذا الصالحون يبتلون بالعزيز الغالي، الولد ابتلي به يعقوب بفقدانه، وإذا مات فسيصبر، لكن أين ولدي يوسف؟ أين ولدي الشقيق ليوسف بن يمين؟ أين ولدي الأكبر؟ وحزن متواصل حتى ذهب بصره كما قال تعالى: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم عليه الصلاة والسلام. هكذا الألم يحل برجل تقين بار، ليس بمفسد في الأرض بل هو من المصلحين، ورسل الله كرام، ولكن هم يعرفون أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وأمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يعلمون أنه لا يأس أبدا من رحمة الله. فحينئذ قال له أولاده وبعد أن ابيضت عينه من الحزن فهو كظيم ممتلئ هما وحزنا، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا تالفا أو تموت تكون من الهالكين، ولكن هذا الإيمان إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هكذا الأنبياء يثقون في الله ثقة عظيمة، ظنهم بالله حسن كما قال ربهم أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية فليظن بي ما شاء. فظن الأنبياء بربهم حسن، وأنه لا يخلف الميعاد، وأن العسر يتبعه يسر، ظنهم هكذا بالله أن العسر يتبعه يسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ظنهم بالله كما قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ظن الرسل بربهم ظن حسن ولنكن كذلك. فأولاده يقولون ما حصله، اترك ذكر يوسف خلاص انتهى أمر يوسف، هكذا يقولون تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فماذا يقول؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا إليكم، إنما إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يعلمنا ويعلمهم درسا، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لا تيأسوا أبدا من رحمة الله أبدا، لا تيأسوا من روح الله عموما، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يأس أبدا من روح الله، ولا يأس أبدا من رحمة الله عز وجل مهما حل بنا من البلاء. فالمنتهى في الأمور كلها إلى الله سبحانه، كما قال وأن إلى ربك المنتهى. فمنتهى الأمور كلها لا إلى ملك ولا إلى رئيس ولا إلى وزير ولا إلى أمير، إنما المنتهى إلى الله. وأن إلى ربك المنتهى هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى، هو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولا تيأسه من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حقا إنها ذرية بعضها من بعض، يوسف حفيد يعقوب حفيد إبراهيم، يقول المقولة لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وجده الخليل قبله يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، والرسول ينزل عليه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مشكاة واحدة، نور ونور ونور. قال سبحانه وتعالى وبعد أن ذكر بوصية يعقوب لأبنائه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ذهبوا حيث أمرهم أبوهم مستعينين بالله، فدخلوا على يوسف، فلما دخلوا عليه انظروا وكيف يصبح المضطهد الذي أهانه إخوته وقومه، كيف يعزه الله وكيف يهان الظالم، كيف يهان الظالم. دخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز، هم لا يشعرون به، وهم الذين ألقوه في غيابة الجب وأهانوه بالإلقاء في غيابة الجب، وحرموه من أبيه وحرموا أباه منه، حرموه من أبيه وحرموا أباه منه وتسببوا في عمى والدهم. ولكن بعد دخلوا على يوسف قائلين: يا أيها العزيز، يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر. هكذا شكوا حالهم إليه: مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة قليلة رديئة لا تمشي إلا بالدف كما يقولون، بضاعة لا تستحق أن تعطينا مقابلها قمحا، بضاعة دنانير رديئة أو دراهم رديئة أو بضاعة عموما رديئة، بضاعة مزجاة قليلة، ولكن نطمع في كرمك، نطمع في كرمك، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة قليلة فأوف لنا الكيل وزدنا من فضلك بعد فضل الله وتصدق علينا. يطلبون الفضل بعد العدل: أوف لنا الكيل عدل وتصدق علينا وتغاضى عن عيوب سلعتنا، بضاعة مزجاة قليلة معيبة فأوف لنا الكيل كما لو كانت سليمة وزدنا من فضلك بعد فضل الله وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. بلغ الكرب بهم ذروته، بلغ الكرب بهم ذروته، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل بعد العسر يسرا، لأن كربهم يعكس على أبيهم أيضا، فأبوهم أيضا معكوس عليه هذا الكرب، معكوس عليه هذا الكرب. قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. تخيل قوما أتوا من البادية، علامات الجوع والفقر عليهم، علامات الفاقة واضحة عليهم، علامات الذل والانكسار واضحة عليهم، وأخوهم الذي أهانوه أصبح في مرتبة عالية، عزيزا على مصر كلها، عزيزا على مصر كلها، ممكن في أرض مصر، قوله نافذ: كذلك مكنا ليوسف في الأرض، أصبح ممكن على دولة مصر التي أقوى الدول آنذاك فيما علمنا، أقوى الدول وممكن فيها، الملك تارك له الأمر يفعل ما يشاء، إنك اليوم لدينا مكين أمين. فهم هؤلاء إخوته الذين ظلموه وآذوه وفرقوا بينه وبين والده ولم يرحموه، بل شتتوه وشتتوا والده، شتتوا فكر والده وكذا فكر أمه على يوسف الصديق عليه السلام، وتسببوا لأبيهم في العمى. ها هم هؤلاء يقفون أمام يوسف في مرحلة ذل وانكسار قائلين: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، اعترفوا بأن بضاعتهم لا تصلح، فأوف لنا الكيل، أكرمنا، أعطنا الحق مستوفى، وزدنا من فضلك، تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، إن الله يجزي المتصدقين. بلغ الأمر الذروة، ولكن حينئذ والله رحيم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. حينها تحققت المقولة ليوسف عليه السلام والإيحاء إلى يوسف ويضرب ويهان في البئر ويرمى في البئر: أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فجاء وقت هذا الإنباء وهم لا يشعرون، فحينئذ يقول لهم الصديق عليه السلام: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ فكانوا يظلمون أخاه أيضا ويهينون أخاه أيضا. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فحينئذ المفاجأة العظيمة التي لا يستطيع مصور أن يصورها: أإنك لأنت يوسف؟ مفاجأة لا نظير لها، أنت الذي تكلمنا وتذهب بنا إلى هنا وهنا وتقول لنا ما قلت، أإنك لأنت يوسف؟ نعم هو يوسف عليه السلام، ولكن المعاصي تحجب عن رؤية الحق، تحجب عن رؤية الشيء الصحيح في مكانه الصحيح. ولكن الأتقياء يرزقهم الله البصيرة، يرزقهم الله البصيرة. فمن قبل قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. الإيمان يولد عندك بصيرة طيبة، بصيرة وبعد نظر ودقة، والعصيان يعمي الأبصار عياذا بالله. إنك لأنت يوسف، إنك لأنت يوسف. حينئذ يقول مقولات من نور، كلمات من نور، كل كلمة منهج حياة. أنا يوسف بكل تواضع، بكل أدب، لا أنا الصديق يوسف، لا أنا الملك يوسف، لا أنا العزيز يوسف، لا أنا الأمير يوسف، لا أنا الوزير يوسف، بكل تواضع يا عباد الله، لا أنا الدكتور يوسف، لا أنا البشمهندس، ما في، كل تواضع. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أدب وتواضع من قوله أنا يوسف. ثم جبران للخاطر المنكسر الآخر: وهذا أخي المظلوم كظلمي، لا تقبل علي لمنصبي وتترك أخي المظلوم كظلمي. فجبر للخاطر المنكسر الآخر، ثم يبين أن المنة لله، المنة لله وحده. قد من الله علينا، ليس بجهدي ولا باجتهادي ولا بكدي ولا بتعبي، إنما ذلك من فضل الله علينا، قد من الله علينا، المنة لله سبحانه. ثم مقولة من نور كهذه يجب أن تتأمل: صدق الله إذ قال: وما بكم من نعمة فمن الله، لا تغتر يا غني بغناك، ولا يا عالم بعلمك، ولا يا صاحب منصب بمنصبك، لا تغتر، كله زائل وفاني، وكل ما عندكم ينفد، وما عند الله باق، اعقلوا اعقلوا أيها الناس. قال: قد من الله علينا. ثم يبين أن هذا الفضل ليس خاصا به، بل يعمم: إنه من يتقي ويصبر، كل من يتقي ويصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقوى مع الصبر، تقوى مع الصبر، لا يضاع الأجر ولا يضيع. وكذلك تنال الإمامة بالصبر واليقين: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله: الإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين، بعد توفيق الله. واستدل بقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة. ولقد قال تعالى في شأن الخليل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أوامر ونواهي امتثل لها خير امتثال، قال: من ثم إني جعلك للناس إماما. الإمامة تنال بالصبر واليقين في أي باب من الأبواب. إمامة في الطب بعد توفيق الله، يلزم أن تجتهد وتبحث وتوقن أن الله لن يضيعك. الإمامة في كل الأبواب: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعلمنا من بعدهم أن الصبر واليقين سبب للإمامة، ليس الإكرام خاص بيوسف، إنما من يتقي ويصبر عموما. وحتى تخرج القصة من حيز الخصوص إلى حيز العموم: وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المتقين، وهكذا. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. حينئذ قالوا معترفين ولم يبالغوا في الاعتذار، فهم بين يدي شخص كريم: تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك الله، والله والله لقد فضلك الله علينا، وكلمة واحدة قالوها وإن كنا لخاطئين، وإن كنا لخاطئين. حينئذ مقولات النور تتلألأ وتتوالى، لا تسريب عليكم، لا تعيير ولا توبيخ عليكم، لا تسريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم بكلمة يسيرة، بكلمة يسيرة، إن كنا لخاطئين. فإذا به يقول بعفو الكرام، بيقول بعفو الكرام لا يحتاج إلى مزيد اعتذار. فهم إخوته نزغ الشيطان بينه وبينهم، قالوا لا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، عفو عند المقدرة، جعلنا الله وإياكم من أهله هذا. ونسأل الله أن يجعل القرآن لقلوبنا ربيعا يا رب العالمين، نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا، نسأل الله أن يجعله شاهدا لنا لا علينا، ونسأل الله أن يجعله شفيعا لنا يوم نلقاه. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.